مع هول المطلع. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الحديث عن هول المطلع وهو بإيجاز يعني الخروج من القبور، النشور سميها إن شاء النشور البعث، البعث أن ننتشر وننشر من قبورنا أو أن نبعث من قبورنا، هذا لنرى هول المطلع. أول منظر نراه سوف نرى أهواله، فهذا هو العنوان يعني. مع البعث، مع البعث، مع البعث والنشر وبداية والنشور وبداية الحشر أمامنا هول المطلع، يعني أن نطالع المشاهد التي سمعنا عنها في كتاب الله، وسمعنا عنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعنا عنها من شروح العلماء، وكيف فسروا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في قضية المشاهد التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يرى أهوال الآخرة فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أن فيها هذا المشهد، هذه هي أو هذا هو هول المطلع، عندما يعني نخرج من قبور لا يعرف أحدنا أحدا، أو إذا عرفه لينكره، يعني ينكر المشهد، ينكر من يعرفه، من يعرفه، انكر ابي، انكر امي، انكر ابني، انكر اخي، انكر زوجتي، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني. هذه هي زلزله الارض التي صدرت انت بها المقدمه، زلزله الارض، اذا زلزلت الارض اي زلزالها الحقيقي، ليس هذا الزلزال، لا لا لا لا لا، واخرجت الارض اثقالها، لان الارض سوف تسير، الجبال ترى الجبال تسير، واذا لمستها وجدتها كالعهن المنفوش، كالصوف المندوف، الصوف المحلوج، لا يعني إذا مسألة تجدها جبالا. من ماذا؟ من هول المطلع، سلم يا رب. حتى الجبال، الجبال إذا الجبال تسير، سيرت تسير الجبال كالعهد المنفوش، فهذه أمور يعني فوق خيال البشر. سلم. هنا تكمن الدقة في عرض القضية ثم في الاستعداد لها، وهذا هو الأهم. فتخلو الأرض بعد آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، قلنا إن ريحا تهب، نعم، عشان تتواصل الحلقات، لأن احنا نعم توقفنا عند عالم البرزخ وما فيه، يأجوج ومأجوج، نعم، وانتقلنا للبرزخ. لما يعني بعد المدة التي يقضيها نبي الله عيسى، ريح تهب تميت المسلمين، تقبض المؤمنين من تحت أباطهم حتى لو كان في شعب جبل، نص الحديث، لا تأتي هذا الريح فتميته، فلا يبقى على الأرض إلا لقع ابن لقع، خلاص. جميل جميل. عندئذ هناك في روايات قوية نار عظيمة تخرج من عدن، بنص الحديث في صحيح مسلم، تحشر الناس إلى أرض المحشر. أي الله أعلم، يعني يقال انها في ارض الشام، ارض البيت المقدس، هكذا يعني. في هذه الاونه يسمع الناس الصيحه الاولى او الصرخه الاولى او الصعقه الاولى او الراجفه، سميها الصيحه، الصرخه، الصعقه، الراجفه، تمام، او الصاخه، الصاخه، خذ هذه تعبيرات قرآنية. الطامة، يعني الطامة بالمعنى، نعم، لكن بالنص يعني الطامة معنى كل هذا، القارعة، يعني تقرع الناس، يعني الساعة الحقيقية، قيام الساعة، قيام الساعة. واستمع، هكذا يقول ربنا لحبيبه ولنا في القرآن الكريم: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ماذا يقول المنادي؟ ينادي المنادي، سواء كان جبريل أو إسرافيل الموكل بالبوق: أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. قبل هذه الصرخة الصيحة هناك صرخة أخرى، هناك صيحة أخرى، صيحتان، عدد النفخ والبوق نفختان، نفختان، يعني الأولى يعني ايه، كل من عليها فان، خلاص كله يموت، اول نفخه خلاص انتهى المخوض، كل لا حي على وجه الارض، فصعق من في السماوات ومن في الارض إلا ما شاء الله. استثنوا الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. صحيح. قالوا من باب أولى مدام الشهداء يكون الأنبياء أمر طبيعي. صحيح. يعني بعقلنا. وأنا أتوقف عند هذه النصوص يعني وهذا النص الأقوى. هناك طبعا من يقول إن إلا ما شاء الله إلا الأربعة الكبار جبريل وإسرافيل ميكائيل وملك الموت، هؤلاء هم خلاص. نعم. على كل يعني إلا ما شاء الله، من يشاء الله أن يكون على قيد الحياة هما غالبا الأنبياء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من ينشق عنه القبر نبيكم، فأقوم فأجد أخي موسى منبطحا تحت العرش آخذا بقوائمه، فلا أدري أصعق في من صعق أو كفي الصعقة الأولى يوم الطور. لأن ربنا سبحانه من رحمته ألا يصعق مرتين. يعني ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه صعقة. هذه صعقة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. فصعق فمن أدب النبوة عند سيدنا رسول الله يقول لا أدري، ليس عندي علم. سبحان الله. ليس عندي علم. هل موسى كفاه الله الصعقة الأولى يوم الطور أم أن هذه صعقة في من صعق؟ وهذا أدب كريم وكبير ممن علمه رب ومن أدبه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فأول من ينشق يعني الصعقة الأولى الفصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. تظل الأرض على هذا 40 سنة بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. 40 سنة. 40 سنة. ماذا يحدث في هذه 40؟ تطوى السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. تطوى السماء كيف يعني؟ طيب يعني نحن عندنا 7 سماوات. نعم. خلق ربنا 7 سماوات ومن الأرض مثلهن مثل خلاص. نعم. تطوى السماء، تطوى زي ما أنت تطوي هذه الورقة هكذا. تطوى. لا سماء. طيب. انتهت السماء. نعم. الشمس تركت مدارها، الكواكب، وإذا الكواكب انتثرت، السماء انفطرت، الشمس كورت، حصل هذه والأرض ألقت ما فيها وتخلص. خلاص وألقت ما عندها وأذنت لربها وحقت، أي وحق لها أن تسمع صيحة ربها، وأذنت لربها وحق حق لها أن تسمع هذا النداء. نعم. فتغير. وبعدين تبدل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. خلاص. قالوا إلى أين يا رسول الله؟ قال إلى أرض المحشر. وما أرض المحشر؟ قال أرض بيضاء نقية كالفضة المذابة لا معلم فيها لأحد. يعني سأقول لك ممكن تقابلنا عند الجبل اللي هناك، ممكن تقابلنا عند الشجرة، تقابلنا عند البيت، لا معلم. قال ربنا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا ترى فيها حفرة ولا ترى فيها تلة عالية حتى يختبئ فيها أحد. أرض بيضاء نقية مسطحة لم تصنع عليها معصية قط ولم ترق عليها قطرة دم. سبحان الله. ما هو العدل يبدأ العدل الحقيقي. صح. كما بدأنا أول خلق نعيده. ما الذي أظهر الظلم في الأرض؟ بنو آدم. نعم. بنو آدم قتل هذا أخاه وحسده وحقد عليه، قال ففي دم في الأرض. نعم. لا أرض ملوثة، أرض المحشر أرض طاهرة نقية لم تصنع عليها معصية قد. خلاص. ينادي المنادي واستمع. وهذا كلام، هذا كلام أمر للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولنا. ما نحن نخاطب في شخص رسول الله يعني. واستمع للرسول وأتباعه. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ما معنى كلام من مكان قريب؟ كي يسمعه الداني كما يسمعه القاصي. يعني الكل يسمع. نعم. الكل يسمع. القاصي والداني. القاصي والداني. وبعدين ربنا يقول ايه؟ واذا النفوس زوجت. يعني ايه؟ يعني عادت الارواح الى ابدانها. زوجت ان الروح فلان روح محمد خالد رجعت لجسده. ايوه. نعم. ذكر العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان الجسد ان العبد ربما تاكله حيتان البحر فتلقي عظامه على الشط. العلماء يقول كده. نعم. ثم تصير العظام رمادة. رمادة تذروه الرياح هكذا. نعم. ثم تأتي الإبل لتأكل بقيتها. ثم تصير بعرة. صحيح. ثم يأخذها الإنسان فيوقدها فتصير نارا. ثم تنتهي إلى شيء ثم يذر رمادها في الريق في الهواء ثم يحييها رب العباد. يا الله، ده رد على من؟ ودك اللي تحطم في طائرة، واللي أكلته السباع، واللي عملته اللي مش عارف ايه، واللي غرق في البحر، واللي تفتتته الحادثة، واللي دخل في الآلة والماكينة وملمنا هكذا. يعني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نعم. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تمام. تجمع هذه يعني عجب الذنب هذا يجمع عليه البدن مرة أخرى كهيئتنا هكذا وقت الممات. نعم. هيئتنا وقت الممات. الكبير كبير والشيخ شيخ والشاب شاب. هكذا هكذا. لكن هنتغير سوف نرى في حلقات الجنة. لكن هكذا بدل ان احنا يعني ساعة يعني نتعارف، يعني هيعرف ابوه، يعرف امه، يعرف ابنه، فيفر منه. ما لا وقت. صح. لا وقت. سبحان الله. قال نخرج يا عائشة من القبور عرايا حفاة غرلا، يعني غير مختونين. غرلاً. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. فعائشة وضعت يدها على رأسها. قالت يا رسول الله، ويرى الرجال عورات النساء. قال يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شأن يغنيه. القصة واقعية حقيقية. في سنة 92 حدث زلزال في مصر، أمن الله بلاد المسلمين جميعا. يا رب. أم تقول، يقول لي الطبيب، الأم وأنا أوقع الكشف على ابنها طبيب أطفال، حدث الزلزال وفي بناية قديمة سبحان وسط القاهرة سبحان. فالأم نسيت أن ابنها بين يد الطبيب وهربت. لا إله إلا الله. فما بالك بالزلزال الكبرى. ولذلك قال ربنا إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزال الحقيقي، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، ما الذي حدث؟ لأن الناس هتخرج على غير هدى، في كل أحد لا يدري إلى أين. هنا ينقسم الناس قسمان. لا. يقول الكافر والفاجر، من بعثنا من مرقدنا هذا؟ أو من بعثنا من مرقدنا؟ يرد المؤمنون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ده اللي إيه؟ اللي ربنا قال فيهم في سورة فصلت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني الله عز وجل يعني تثبيت المؤمن، تثبيت المؤمن في في في في الدنيا وعند الموت وفي هذا الموقف ليس إلا للمؤمن، لأن له من الرصيد ما ثبت به نفسه، لأنه ثبت دين الله في الأرض فثبت الله قلبه عند الفزع. جميل. هو ده. ثبت دين الله بالأمر يأتمر وبالنهي ينتهي، خلاص العبد ثابت، فيأتيه هذا الثبات في هذه اللحظة، وكل على قدر إيمانه. لأن احنا فيها نشوف صور اللي بيسبحوا في العرق اللي لغايه ركبتيه ولغايه منتصفه ولغايه يسبح فيه من شحمه اذنيه، ومن هو في ظل العرش يوم لا ظل الا ظل. وقالوا العرق ده معادله عكسيه، من عرق لله في الدنيا لن يعرق في الاخره، انما هو في ظل العرش. انت تعبت في الدنيا، خلاص انت خفت في الدنيا، تؤمن اليوم. اما الذي امن، كنا بنتكلم عليه بالامس، واولا الامن من مكر الله، خلاص الانسان امن، خلاص خليك امن، تخاف يوم القيامه، لابد ان يفزع. بين النفختين 40 عاما، فاذا ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، واشرقت الارض بنور ربها. فاذا هم من هم؟ كل البشر من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. من لدن ادم، من لدن ادم المليارات دي كلها تخرج، كلها على تلك الارض البيضاء، على يتوجهوا لتلك الارض البيضاء، يتوجهوا، لان الارض المحشر غير الطريق. الطريق ده شيء. معذرة، اريد ان افهم. 40 عاما. نعم. بين النفختين. نعم. فحينما تنفخ يقوم الناس. جميل. اين؟ على هذه الارض. يقوموا على هذه الارض، على هذه الارض، على هذه الارض. جميل. التي دفنوا فيها. جميل. يتوجهوا الى ارض المحشر. اذا ارض المحشر ستكون على هذه الارض. على طبعا. نعم. ولكن مختلفة الشكل. أنا تصورت أنها أرض ثانية. لا لا لا، يوم تبدل الأرض. ما هو أرض تستبدل تماما. أرض ثانية، أرض ليس قلنا ليس فيها لا جبل ولا نهر ولا بحر ولا حفرة ولا وهاد ولا تلال ولا هضاب ولا سهول ولا غابات ولا لا لا، أرض كالفضة المذا، أرض نقية بيضاء. قال صلى الله عليه وسلم لا ترى فيها معلما، ليس فيها معلم لأحد. نعم. قال خلاص سبحان الله. نعم. ال ال الله سبحانه وتعالى، احنا نفخ في الصور النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. قال ربنا وأشرقت الأرض بنور ربها. الله. طب وفي الدنيا؟ لا ممكن في الدنيا والله الشمس ده القمر الكهرباء هذه المسرجة تلك هي الثريا دي نجفة صح لا؟ ده في الدنيا. صحيح. في الدنيا وأشرقت الأرض بنور ربها. لا بنور الشمس ولا بنور القمر لأن الشمس إيه كورت النجوم انكدرت خلاص خلاص ده الجبال سيرت او البحار سجرت سجرت اصبحت يعني نارا الله والعياذ بالله ليه عادت اليها خاصيتها الطبيعيه لان تركيب الماء اثنين من الهيدروجين الى نسبه الى واحد من الاكسجين H2O الهيدروجين يشتعل والاكسجين يشتعل سبحان الله العظيم لكن من كرم الله طول الدنيا منزوع من هذه الخاصيه البحار كلها ستتحول الى نيران. كل المسطحات كل البحار فتخيل هذا الهول ماذا تصنع في الناس هذه النيران هل نار تصعد فتاه الناس انت تخيل انت ترى نيرانا تحيط بك ما الذي تصنع وهناك نار تسوق الناس سوقا والناس كلهم متوجهون الى ارض المحشر ومسيرين على غير هدى ولا يدرى ماذا يصنع بهم ماشيا ماشي يعني الذي في امريكا سيمشي الارض المحشر الله سبحانه وتعالى سوف يمشي ويا ريت ماشي بس ده في من تجره الملائكه على وجهه يا حفيظ يا حفيظ. قالوا من هناك من يسير على اقدامه وهناك اثنان على بعير وثلاثه على بعير الرسول قال كده يعني كانوا يجد من ياخذ يعني يريحه يعني لانه تعب في الدنيا ومن يمشي على وجهه قالوا يا رسول كيف يمشي على وجهه قال الذي امشاه على قدميه هو الذي يمشيه على وجهه انت صعبان عليك ليه يا حفيظ انه انسان والعياذ بالله ظل وجهه والعياذ بالله بعيدا عن كتاب الله بعيدا عن شرع الله ماذا تنتظر منه فكل هؤلاء يعني يفدون الى ارض المحشر والناس في هول شديد وفي كرب الشمس اقتربت من الرؤوس العرق والناس في رعب وفي هول كبير وتتساءل ما الذي يحدث والمؤمن ثابت يثبت نفسه لأنه هو في الدنيا عاش هكذا حتى أن من حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لولا أن تحزن صفية لتركت حمزة في أجواف الطيور والسباع حتى يأتي يوم النفخة الله أكبر. يعني ما أدفنه ما أقبره سبحان الله ما أضع في قبر بس حنانا على أخته صفية وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعزها يعني أخت أخوها تجد في هكذا في العراء وكيف فهذا دليل على أن هذه سوف تجمع من أجواف الطير وتلك سوف تجمع من أجواف السباع لأن لو حيوان التهم إنسانا سوف يعيد الإنسان هذا مرة أخرى سبحان الله النفخة الثانية هذه إسرافيل ما خلق إلا لهذه المهمة النفخة الأولى والنفخة الثانية. في رأي يقول هناك ثلاث نفخات. لكن هم نفختان. حققنا فوجدنا أنهم نفختان. القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وهو يصف لنا إسرافيل. يقول شاخصا ببصره إلى السماء. عيناه مثل كوكبين دريين. شوف الكوكب الدري قد إيه؟ الله أكبر. يبدو شيء يعني. تخيل. بوق. وهم. بوق يسمع العالم كله. اي بوق هذا سيسمع من يعيش وقتها يسمع من يعيش وقتها كلنا يسمع الاول الذي على قيد الحياه الثانيه الثانيه كل الاموات يسمعون يسمع كل الاموات يسمعون نفخه حقيقيه واضحه المعنى ليست رمزا لا لا لا, لا نفخه اذا ورد في القران لفظ هكذا يؤخذ هكذا نفخه حقيقيه الله اكبر الصاخه تصخ الاسماع ما حجمه سيدنا اسرافيل الله اكبر وصفت الكتب كلاما كبيرا لكن يعني لا نريد ان ندخل فيما يشك في الامر لكن اكيد حجمه يعني يفوق الوصف يعني انت عندما ترى ده سيسمع من في السماوات والارض يعني الكل يسمع الكل لا مخلوق في الكون الا ويسمع لا اله الا الله الاول يموتون من اثر الصدمه طب النفخه هذه هي اشاره لله سبحانه وتعالى أم النفخة هي التي تميت الناس من شدتها وقوتها النفخة تثبت قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة يعني العبد لا هذا ضعيف تميته نفخة وتحييه نفخة يا لأنه الله. بأمر الله وأمر كن فيكون هذه قدرة الله وقدرة الله فوق الشك والدهن بنفخة نفخة واحدة يموت نفخة أخرى يستيقظ قيام ينظرون هلا إله إلا الله قيام وبعدين ايه يرد اليه السمع والبصر فجاه. واحد واحد نائم، شوف نائم، شوف الذرات. جدي وجدك اللي مات من 100 سنه واللي مات من 1000، والصحابه اللي ماتوا من 1400 سنه، وسيدنا نوح اللي مات من الاف السنين واتباعه، وادريس وكله، وادم وقابيل وهابيل، كل هؤلاء يستيقظوا، الظالم والمظلوم والحاكم والمحكوم والصغير والكبير. حتى الموؤوده التي انا وأتها في بطن امها يا تقوم الله. لان لها حق يا الله، لها حق. ها الاجهاض، الاجهاض يا اخو يا ربي، تصك باسم تصك بصوتها اسماع اهل المحشر. اسالوا هذا لما قتلني، تقولني ليه تاخذني ليه، انا نسمه من نسمات الله، خرقه من خرقه الله، كيف كيف تتجرأ وتقتل؟ والنساء والرجال يبتدي يدور على طب سيدنا الشيخ بعد 4 أشهر، طب قبل 4 أشهر، وال 42 يوم، يقول لي يا اخي اتق الله من بدايه اليوم الاول، والله ما جاء هذا الجنين او المولود من 9 أشهر الا من اليوم الاول، اتق الله في في في, في هؤلاء. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، ليه ليه سبحان الله، وبعدين لماذا لماذا تقتلها؟ تخيل اذا الوحوش حشرت، دخل الوحوش محشوره معنا، ونزل الملائكه تنزيلا واحاطت باهل المحشر، والكل في حاله من وايه المساله تستغرق الاف السنين يا الله. اليوم عند الله عز وجل اذا كان في الدنيا بألف، فيقال انه في الاخره ب50,000 سنة. فالمساله ليست سبحان الله، ترك الملائكه الملأ الاعلى السكان، من سكان السماوات سابوا السكن، تركوا السكن ونزلوا واحاطوا بالمحشر حول المطلق. هذا يعني سبحان الله. قال سلمان رضي الله عنه: 3 أحزنتني حتى أبكتني. لا. فراق الأحبة محمدا وحزبه، وهول المطلق، والوقوف بين يدي الله عز وجل. يا الله، هول المطلق يعني يشيب له الولدان. الله، اللي خلى السور التي نزلت فيها آيات هول المطلع والحشر شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن للأسف نسمعها وكأننا نقرأ شيئا عاديا. يعني يعني من اتعظ بالآخرة وبهذه المواقف سوف يتوب فورا، سوف يراجع حساباته فورا، لأن هناك لا نقض ولا إبرام. يا أخي الدنيا ما زالت موجودة، الأيام ما زالت موجودة، العبادة ما زالت موجودة، المساجد، العلماء، القرآن، السنة، أهل الخير. طب لماذا يظلم بعضنا بعضا؟ متى نتوب؟ يا أخي لو شكيت أنك على حق يا أخي خذ حقي وامشي، لو انا شكيت مش يقين، ها لو انت صاحب يا اخي اتوكل على الله. وثلاثه وهكذا يقول سلمان: 3 احزنتني حتى ابكتني، فراق الاحبه محمدا وحزبه، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله. وثلاثه اعجبتني حتى اضحكتني: ضاحك بملء فيه ولا يدري اساخط عليه ربه ام راضي، وغافل وليس يغفل عنه. سبحان الله، من قبل الله عز وجل. واحد غافل وسبحان الله، والله لا يغفل، الله عز وجل لا يغفل سبحان الله. فالعبد لا إله إلا الله وهو بهذه المعاني يبدأ يراجع حساباته. يعني أنا أرى من الإخوة المشاهدين والمشاهدات الآن أن ينوي الآن. طب إلى متى؟ إلى متى؟ نعم، سوف تأتي الساعة فجأة، لن تأتي إلا بغتة، فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. احنا خلاص الان من الحلقه الان دخلنا في في في الموضوع الجاد في في في الوعد الحق. كل ما مضى كان مقدمات، وايه وما زلنا في الحياه، ما زلنا نعيش، ما زالوا يسمعون ويشاهدون، وما زلنا نتكلم ونذهب ونجيء وناكل ونشرب وننام ونتحرك وننفق وينفق علينا. لكن ثم اذا جاءت اللحظه، لا، كل هذه المنظرة سبحان الله، كل هذه سبحان الله الإشارات والإعبارات والألقاب، كل يضيء، ولا يبقى إلا ثقة العبد في ربه واستعداد العبد لهذا اليوم. هذا المهم، هذا نعم. بارك الله فيكم. علامات الساعة الكبرى تستغرق أي وقت؟ هل ورد فيها نصوص؟ لا، يعني من بدايتها إلى نهايتها، يعني السنوات، يعني إحنا قلنا 40 سنة وبعدين 40 أخرى، وسيدنا عيسى يجلس 40، يعني لن لن لن تطول اكثر من 200 عام مثلا. طيب، نعم. الزمن من انتهاء اخر علامه من علامات الكبرى وحتى النفخه الاولى كثير؟ لا، الله اعلم. الزمن غير، لا زمن الله اعلم. يعني اللي ورد في الاحاديث الصحيحه ان 40 سنة ما بين النفخه الاولى، خلاص. لما ينفخ النفخة الأولى إسرافيل، نعم، تخلو الأرض من سكانها ومن عمارها ومن حيواناتها ومن هوامها، يموتون كل يموت، كل يموت، حتى يموت ملك الموت بنفخة سيدنا إسرافيل، كل يموت بأمر الله، خلاص مات كل مات وإسرافيل يموته الله رب العالمين. أنا كنت أتصور أن ملك الموت آخر من يموت، يعني في رواية بهذا لكنها حققناها فما وجدناها يعني ليست قوية الإسناد يعني أو قوية السند. فتخلو الأرض، لا ملك ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا بشر ولا عاصي ولا طائع ولا مسلم ولا كافر، خلاص. هنا يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لا أحد يرد، ما يكلم من؟ الله عز وجل يعني يسأل لمن الملك اليوم؟ كل مات. يقول سبحانه: لله الواحد القهار، يرد ذاته على ذاته. لمن الملك؟ أين أين الملوك الجبابرة؟ أين الأكاسرة الفراعنة القياصرة؟ أين الذين عمروا الأرض وخربوا الأرض وأذلوا العباد؟ أين هم؟ ولا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله، خلاص خلت الأرض. ثم إذا أراد الله بالعباد بداية الحشر، خلاص يحيي الملائكة إسرافيل ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يحيي إسرافيل فينفخ في البوق، فينفخ في البوق كل في النفخة الثانية كما قلنا الكل يصل على قيد الحياة ويسمع النفخ، ويسمع النفخ سلم يا رب شديدة، ويسمع النفخ. سبحان الله، لا لا لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن بهذا الأمر، بهذا الأمر قبل النفخة الأولى، نعم، أن في اثنين آخر ما يحشر رجلان من مزينة، واحد من مزينة واحد من جهينة، ده بيرعى الإبل وده يرعى، سبحان الله، يأخذان ملكان يسحبانهم على وجوههما، كأن الرسول يرى حقائق أمامه، ملكان يسحبوا الاثنين اللي في آخر ناس كانوا موجودين، يعني لا أحد في، خلاص خلاص، يعني العبد الذليل والرب الجليل. لمن الملك تحت عنوان لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم. سبحان الله. فالنفخة الثانية هذه إذان ببداية الساعة، نحن حدثنا عن علامات الساعة، نعم، هذه الساعة خلاص هيخرج الإنسان وهو مترقب ولا يدري أين يذهب. الناس يجروا في هذا الاتجاه، يجري وراه، يجري كله، يجري، سبحان الله، ولكن يقاد الناس دون أن يدروا إلى مكان واحد. شوف الأعداد دي احنا على وجه الأرض الآن عام 2005 6 مليار وكسر، تمام. شوف انظر كم 6 مليار عمروا الكون من قبل، هذه المليار كلها تتجمع في مكان واحد، سبحان الله، حتى لا يجد الإنسان إلا موضع قدمه فقط، بس فقط، يا الله، والناس متزاحمة وذهب إلى مكان واحد. مشهد يعني عندما أنت يعني سبحان الله العظيم تتخيله أو تعيده على حساباتك أو على ذهنك يحصل رعب للإنسان، سبحان الله. طيب يا ترى السؤال الذي أسأله لنفسي أنا الآن وأسأله لمحمد وأسأله لكل، ماذا جهزنا؟ ماذا أعددنا؟ يا ويلنا، ماذا أعددنا؟ سبحان الله، أنا أعددت إيه؟ فقط. يقول الله عز وجل في مروي في عن بني إسرائيل في قصة، قالوا يا إبراهيم هل تخاف من مشاهد يوم القيامة؟ قال بلى. قال وخلتك، شنت الخليل؟ قال أهوال القيامة سوف تنسيني خلتي. لا إله إلا الله، حتى لأبل الأنبياء سبحان الله. حتى يقال أن سيدنا موسى يقول يا رب لا أسألك عن أخي هارون، ويقول عيسى لا أسألك عن مريم أمي، ويقول إبراهيم لا أسألك عن إسماعيل ابني. خلاص سبحان الله العظيم، ما لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلاص الثابت الوحيد سيدنا محمد فقط، لأنه أراه الله النار من قبل، أراه ملك الموت من قبل، ثبته عسى أن يبعثك ربك مقام، هذا هو المقام المحمود، هذا الثابت الوحيد. كل شوف ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ودعوته يومها يا رب سلم يا رب سلم، إلا سيدنا محمد يا رب أمتي يا رب أمتي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. هل هذا رسول يترك؟ لا والله. هل تترك سنته؟ لا والله. هل ننسى حقوقه لا علينا؟ لا والله. هل يعني ننسى أن نسير خلفه في صغير الأمر وكبيره؟ لا يا أخي، أنا لو وصفت لك بيت روح يمين روح يسار تمشي على الهدي تصل للبيت اللي أنت الآن وصفت، فما بالنا وقد وصف لنا طريق السعادة، طريق السعادة. ولذلك يعني أعجبني من خير ما أعجبني ابن القيم لما سمى كتابه عن الجنة حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، اسم جميل. فالرسول هو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح عليه الصلاة والسلام. هو الذي أخذ بأيدينا، فلماذا لا نتنكب طريقة؟ هذا هو السؤال. نعم. ما الذي يعطلنا؟ ما حجتنا؟ ما هو تعللنا؟ يا من أخرت الصلاة عن وقتها ليه؟ أنت يا متمرد على الحجاب ليه؟ الفلسفة الكاذبة تضحكي على الشيخ عمر، اضحكي براحتك، تخدعه الشيخ فلان والشيخ اتخدع، انا اخوض في عرضك، اخوض يا سيدي براحتي. ثم بعد فلابد هذه الحلقات تكون منبهة للأمة. انا اخاف ان ننتقل من هذه الدنيا وما خدمنا ديننا. لا اله الا الله. شيخنا، نعم، هو المقصود بالساعة هذه النفخة الساعة، كل القيامة اسمها الساعة، الساعة من أسمائها. نعم. إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله ربما تقول في القد هنجيب أسماء الساعة في القرآن. نعم. عشان نبقى موثقين المسألة. فالساعة هذه اسم من أسمائها سبحان الله. يعني يعني يعني حتى ال- ال- ال- ال- الكافر اللي تمتع وظلم في الدنيا سبحان الله، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ساعة من النهار، ويوم تعرفون الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة من الزمن. المجرمون الذين يقولون في يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، من هول المطلع، في هذا الأمر الذي ما أعددنا أنفسنا. يعني نود التركيز على قول قد كنا في غفلة من هذا، في غفلة من هذا، غفلة. أنا كنت ناسيا ولكن نسياني كان متعمدا. الله قال للرسول ولا تكن من الغافلين، إياك أن تغفل. الغفلة هذه التي تورث الإنسان الندامة. نعم. يعني لازم أتيقن، أحمد ربنا أن فيه شيخ ينبهني، إمام يعلمني، عالم يقظني، أحمد الله والحمد لله أخي بارك الله فيه والله ينبهني لمنطقة مهمة. الله. وما زال الناس يبارزون الله بالمعاصي. طيب قد يقول قائل لماذا كل هذا الرعب والفزع ونحن عبيد الله سبحانه وتعالى؟ يعني كن فيكون، الأمر لا يحتاج إلى كل هذا الضجة وهذا الفزع وهذا الرعب. الله سبحانه وتعالى كما أنه هو الغفور الرحيم، نعم، فإن عذابه هو العذاب الأليم. نعم. طيب كيف يشفي صدور قوم المؤمنين؟ بالله عليك سيدنا نوح هذا كيف يشرح صدره؟ واحد عاش 950 سنة ما أمن معه إلا 80 رجل وامرأة. بالله عليك كم كان كمده؟ كم كان حزنه؟ من يعوضه؟ هؤلاء الذين قالوا مجنون وازدجر. يريد مجنونه بس، مجنون وشتموه، يعني مجنون ويشتموه، يعني يزوره، يعني ايه؟ يعني يقللوا من شأنه. أعقل العقلاء في العالم هو سيدنا محمد، يقال عليه مجنون؟ فكيف ترى رأفة بهؤلاء؟ ازاي يا اخي؟ لأن المؤمن ثابت الحمد لله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. أول المسلم العاصي المقصر، المقصر لأنه ما أحد أجبره على التقصير، هو الذي ذهب في سكة التقصير. يا أخي لو اجتمع مع إخوان المسلمين وسلك طريق المؤمنين واتبع يعني الكتاب والسنة إن شاء الله رب العالمين سوف يقصر، نعم، ولكن يتوب من تقصيره. هو في واحد فينا مش مقصر؟ كلنا مقصرون، لكن يتوب العبد، ينزل، يرجع، يتوقف. لما لاقي درس عيد أقعد يا رجل، ده فيه ناس، هلا نكمل الدرس ولا بكرة إن شاء الله؟ يسكت. يبقى أنت عايز إيه؟ ومش عايز درس بكرة، مش عايز. لو جلس أمام مديره قال له خليك ساعة هنا لغاية ما أقع الأوراق وبعدين أشوف مصلحة، ينتظر ولا لا ينتظر؟ ينتظر. يا أخي تقديم المخلوق على الخالق وتقول لي ما إزاي أهوال الساعة؟ يا أخي لابد من بلال هذا الذي كان يجر على الرمضاء، كان توضع عليه سبحان الله خباب من الأرات اللي صلبوه وقعدوا يعني يصوبوا عليه السهام حتى مات صبرا رضي الله عنه، ألا من تعويض الله في الآخرة؟ الله سبحان الله. أبو جهل الذي قطع أذن المسعود أجمل من صدح بالقرآن، أين يذهب؟ اللي هتكوا يعني يعني يعني أستار أمة بأسرها وأذل شعوب بأسرها، أين يذهب؟ يا أخي لا بد أن يكون فيه يوم قيامة يحق الله الحق فيه ويبطل الباطل. إن الدنيا يعني عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحق الله فيه الحق ويبطل الباطل، يحكم فيها ملك عادل. ونعم بالله. نعم نعم. فصل قصير ونعاود. تفضل شاهدنا الكرام الأقوام. الوعد الحق. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فضيلة الشيخ، وصف الناس هذا مع النفخة الأولى أم النفخة الثانية؟ مع النفخة الثانية. النفخة الثانية. النفخة الأولى مات الكل خلاص، صعقوا فماتوا. النفخة الثانية يحشر الناس يوم القيامة، يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة أجوع ما كانوا قط، يعني وأعطش في حالة من الجوع، يا ساتر يا رب، وأعطش ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط. فمن أطعم في الدنيا لله أطعمه الله، ومن سقى في الدنيا لله سقاه الله، ومن كسى في الدنيا لله كساه الله. لا يضيع ثواب عبد الله. ليه احنا بنتكلم عن وعد الحق؟ عشان أكسي نفسي اليوم. ما أكسي كيف أكسوها؟ أخويا المسكين كيف أنا عندي وما عندهوش؟ ليه أطعم وهو لا يطعم؟ ليه أنا أسعد وهو لا يسعد؟ لماذا؟ أين الأخوة؟ فين الإنسانية؟ فين خلق الله؟ فين عباد الله؟ فين الرحمة؟ ده في ناس متخصصة يا شيخ للخوض في أعراض الناس وإدخال النكد على الناس وإثارة الشبهات حول الناس. ماذا يكسبون؟ ما مكسبهم؟ إيه يكسبوا إيه بعد كده؟ إيه المكسب يعني؟ شوهت سمعة فلان، إيه اللي كسبته؟ ها؟ إيه اللي كسبته؟ كسبت الخسارة والعياذ بالله، كسبت اكتسبت آثام. لماذا؟ يا أخي ده بيقول شوف، من رد غيبة مسلم رد الله عنه حر نار جهنم يوم القيامة. انظر إلى الجزاء. تقول يوم القيامة يوم صعب، لازم يوم بهذه الصعوبة. الله، يا عبادي، ينادي الله عز وجل يوم القيامة في أهل المحشر، يا عبادي، اسمع الكلام الخطير ده، إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم. الله، لا إله إلا جل الله، جل. لا إله إلا الله. إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا. نعم. فوضعتم نسبي، يعني أنزلتموه ورفعتم أنسابكم، قلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقلتم إن أكرمنا أغنانا. اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي، فأين المتقون؟ هل فيقوم قوم قليل. لا إله إلا الله. لأن لما أول لما ربنا يقول له يا آدم ابعث بعث النار، يأخذ من كل 1999 يوديهم على النار، دم لهمش دعوة بالحساب، والواحد يحاسب من كل 1999. نص الحديث ابن نص الحديث، احنا نجيب كلام عندنا، كلام مخيف، كلام مرعب، كلام مرعب. يبقى واحد من الألف. ليه الناس في غفلة؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوه لاهية قلوبهم. لاهية قلوبهم، القلوب لاهية بإيه؟ بالدنيا. يفضل يقول له طيب يعني هي شبهة؟ يقول له يا ابن الورع يقتضي يعني حرام؟ يا ابن لا إله إلا الله. فسبحان الله العظيم، الناس في غفلة. فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، فأين المتقون؟ فين المتقون؟ أهل التقوى. فين اللي كانوا يخافونني بالغيب؟ فين اللي أقاموا شرع الله؟ فين اللي رفعوا علم لا إله إلا الله؟ فين اللي جاهدوا في الله سبحانه وتعالى؟ فين اللي وقفوا ونصروا؟ يا أخي المقداد الله يرضى عليه، لما لما لما مقداد لما ابن عمرو الله يرضى عنه، لما في بدر، وقال ما لي لا أسمع القوم على الأنصار، يعني قال والله يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو سرت إلى برك الغماد آخر منطقة في الجزيرة لسرنا ما تخلف واحد منا، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، وسوف ترى ما تقر به عينك. هذا الكلام لا يقول كما قالت اليهود لسيدنا، لا والعياذ بالله رب العالمين، اذهب أنت وربك فقط. وفي الأمة الآن من يقولون هذا؟ الآن إن لم يقولوها قولا فعملهم يقول هذا. الموضوع يقول لك يا اخي الباب اللي يجي منه الريح سد وسلم، باب ايه اللي يجي منه الريح يا اخي؟ وطعم الموت في شيء حقير كطعم الموت في شيء عظيم. لا اله الا الله. طيب فضيلاتكم، بين النفخة الأولى والثانية الكل موتى، الكل موتى. هذه مدة يعني كما قال، هل سيحدث فيها شيء؟ لا، في هذه المدة لا يحدث شيء، لا يحدث أي شيء، لا يحدث شيء. طيب، لا يحدث. مع النفخة الثانية يبعث الكل عرايا كما ولدتنا أمها عطشة. نعم الكل في سنه الذي مات فيه. نعم، على هيئته تلك، على هيئته. نعم. يساقون سوقا إلى أرض المحشر. الله أكبر. طيب الشمس، هل تركت مدارها؟ أين ذهبت؟ نزلت إلى الأرض، اقتربت من الأرض، اقتربت الشمس من الرؤوس. تحرقنا. الله عز وجل يقدر العباد ساعتها على التحمل. طب في بعض الأقاويل تقول ستتحول العيون إلى منتصف الرأس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كهيئتنا تلك، كهيئتنا تلك. بني آدمين، بني آدم زي من الرجال والنساء والكبار والصغار كله، سبحان الله العظيم. نلتف حول ماذا في أرض المحشر؟ لا نلتف حول شيء أبدا. نقاد ولا ندري أين نذهب، نقاد. من يقود؟ الله أعلم. سبحان الله. وصف من تقوم عليه، وصفنا آنذاك سيكون ماذا؟ يا ابني زي ما أنا مت الآن، أبعث على ما مت عليه. يقول مثلا والعياذ بالله رجل مات سكرانا. نعم. يرسل وكوب الذي يشرب منه معلق في رقبته، يخرج سكران يتخبط. يا حفيظ. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان محرما فوقصته الدابة قال ايه؟ غسلوه ولا تطيبوه، ما تطلوش طيب عشان محرم، ما تطيبوهوش الطيب في الإحرام سبحانه، ولا تخمروا رأسه فإنما يبعث ملبيا يوم القيامة. يا الله. يبعث يا ملبي. الله. يلبي زي ما مات يلبي. سبحان الله، كم من أناس ماتوا وهم يعني وهم يجاهدون في سبيل الله، وهم يقولون قولة الحق، وهم واقفين على ثغر من ثغور الإسلام، ومرافعين علم لا إله إلا الله. هؤلاء هم الذين سوف تنصر بهم الأمم، وسوف يثبتون يوم القيامة. نعم. لأنهم نصروا الملة في حياتها. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير. ما المقصود وكيف نوظفه في هول ذلك اليوم؟ لما ينفخ البوق في الإسرافيل في النافخ في الصف. ونقول سيدنا أم نقول سيدنا؟ يعني سيدنا يا سيد، اللي خلى سيدنا. الناس بيقول للناس سيدنا، يعني ملك من الملائكة نوراني سيدنا. سبحان الله. سيدنا ما في مشكلة. لا أنا أقول لي أصلا أقول سيدنا هكذا تعلمنا، ما قرأت فيها شيء. لا أنا لا أرى فيها يعني لا لا لا لا, لا, لا إجاب ولا رفض، يعني لا أرى فيها يعني. يعني احنا دايما نقول سيدنا الشيخ، سيدنا الاستاذ، سيدنا المدير، مثلا يعني سيدنا إسرافيل يعني ما فيش كده. ف لما ينفخ في النفخة الثانية الأرض تشقق عنهم صراعا. لماذا؟ لأن هذا الأمر هو كن فيكون. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، عنهم وهم في قبورهم. لما ألقت فيها ايه ما فيها وتخلت، خلاص خذوا ادي الامانات اللي كانت عندي اهي. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. مدت يعني ما لما تنشقت التسع، مش قبر مغلق، قبور مغلقه. نعم. احنا الان ربما نجلس الان على رفات دفنت من الاف سنين. نعم. ان استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. ربما ادوس الان على جمجمه جد لي من الاف السنين مات. لا صح. لو ظل كل قبر في الحياة قبرا لما وجد الأحياء في الأرض مستقرا. يا الله يا حفيظ. ليه؟ لأنها بتتحلل. صح. تتحلل الأجساد. صح. ويظل عجب الذنب. لكن لو أنا جثتي زي ما أنا كده الستين كيلو دي ولا كم كيلو جرام دول ظلوا كما هم، طب وبعدين؟ واللي بعدي واللي بعدي واللي بعدي. ما نجد مكان نسكن فيه. وهذا المقصود تشقق. يعني إذا الأرض مدت. مدت ليه؟ لأن القبر تشقق. نعم. تشقق والأرض عنهم صراع عشان يخرج. نعم. يخرج وقت على المقصود التشقق سريعا. العجيب أنه يخرج إزاي؟ هو رماد أساس، هو ما فيش رماد، حتى ما فيش بقايا رماد. صحيح. فجأة يقف إنسانا سويا لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الخروج. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا بيقول لما بينزل الماء على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. اللي أحيا الأرض دي الموات يحيي الموتى. سبحان الله. وأن عليه النشأة الأخرى. دي النشأة الأخرى. لا. مش كان النشأة الأولى؟ صحيح. تمام. لا. أو من ينشأ في الحلية. يعني النشأة الأول. وهو في الخصام إيه؟ غير مبين. دي النشأة الثانية. هذه النشأة الثانية. كما صنع مع العزير. الله يرضى عنك. صورة مصغرة. كما صنع مع أهل الكهف. لبثنا يوما أو بعض يوم. طب هل نرى أنفسنا ونحن نخلق؟ لا لا لا. نرى أنفسنا؟ الكل يقف. الكل قيام. كل يتحرك من قبره ويتوجه. أنا كلغة وحتى فإذا هم قيام ينظرون. لا مخرج لغوي. مش لا مش لا يوجد. مش ثم. فإذا هم قيام ينظرون. الفجائية دي فاء وإذا الفجائية. يعني. وإذا الفجائية. يعني الفاء للترتيب والتعقيد وإذا الفجائية. فإذا هم قيام ينظرون. قيام. مش جلوس. أنا لما تصحى من النوم بتعمل إيه؟ وبعدين تجلس شوية وبعدين تجلس وبعدين تقوم على إيديك وبعدين تنزل من فوق الفراش وبعدين تقف على مراحل. نعم. لا أول ما ينفخ يقف. ما الذي يفكر فيه كل قلب في هذه اللحظة؟ الناس في هذه الحياة هم قسمان. أول واحد ومن بعثنا من مرقدنا كنا نايمين. هذا الكافر المجرم ما احنا كنا قاعدين. إن هي إلا إيه حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن سبحان الله انتهى. من بعثنا من مرقدنا؟ لو مدفون جنب واحد مؤمن قولوا هذا ما وعد الرحمن وصدق يثبت. يا الله. هذا هو التثبيت. كيف نثبت في هذه اللحظة؟ نرد ولا نسأل؟ التثبيت يأتي بأن كل أمر من كتاب الله أتبعه وكل نهي أنتهي عنه. أتقي الله في مظالم العباد. أن أبيت وليس علي حقوق لمسلم. أن أبيت وأنا راضي عما قسم الله لي به. لا أتمرد، لا أتململ، لا أشكو، وإنما أشكو إلى الله في معية الله. خلقي خلق رسول الله أو قريبا منه أو متمثلا به. أعمالي أعمال حبيب الله. صناعتي صناعة الصحابة. هكذا من أراد أن يثبت. أما غير هذا لا يثبت. اللجاجة والفلسفة والصفصطة هذه لا تذهب بنا إلا إلى الخلف. طيب هذا هو الحشر. نعم هذا هو الحشر. بداية الحشر. بداية الحشر. لأن احنا لسه سائرين. احنا لسه هنيجي إيه الأرض المحشر وبداية تطير الصحب. ده موضوع احنا لسه نكمل. يعني هذا هو بداية الحشر. هول المطلع أو مطلعنا من القبور. ينظرون إلى ماذا؟ فإذا هم قيام ينظرون. ينظرون إلى أي مكان يتجهون. إلى أي شخص يقودهم. إلى أي إنسان يأخذ بأيديهم. لا لا لا. إلى أي واحد يقول معلومة. أنت لما تحصل ضوضاء في مكان أنت عايز خبر واحد فقط. صحيح. يطلع يقول لك أصل حدث كذا حدث كذا وعايزين دي. ولكن لا أبدا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ولا أسأل عليك ولا تسأل عليك ولا أعرفك ولا تعرفني. هذا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. سبحان الله. ومن في الأرض جميعا قبل ذلك. ومن في الأرض جميعا. أي واحد اللي كان رئيسي في العمل اللي كان موظف عندي الخادم بتاعي سائقي جاري ما فيش. هل يوقن الكافر والمنافق والعاصي الحائد عن طريق الله وقتها لأنه فعلا قد أزفت الآزفة؟ خلاص اكتشف الحقيقة المرة على عيانها. هنا إذا قال يا الله هنا لا هنا علم اليقين تحول إلى عين اليقين تحول إلى حق اليقين. صار عنده الثلاثة. المؤمن عنده الثلاثة دول وهو عايش في الدنيا. فلما جاء قال هذا ما وعد الرحمن. أنا منتظر اليوم ده. أنا عايز ربنا ينجيني. أنا منتظر يوم الفرح. زي بالضبط ولد الأول على الدفعة واقف ورا الكواليس منتظر ينادى عليه عشان الوزير ورئيس الجامعة يسلمه الشهادة. ففرح عايز الستار ينفرج ويطلع. عايز هاء مقرأ ونزاك ليه لما ياخد كتابه يفرح فرح. التاني والعياذ بالله في غرفة الإعدام كل ما يفتحوا عليه الباب والبس هيغدوني خلاص خلاص النهاية بس أو أيقن. ولكن لا تحين مناص. خلاص لا تساعة من دم. تخيل فرعون ده للطاغية ذليل أذل من الهوام يقف كده وأتباعه ومن سار على نهجه على مر الزمن أين هذا؟ يأتي الرجل الحبر السمين يوم القيامة يداس على الصراط كالذر لا يشعر به أحد. كان عامل تعب وراح حراسة وشغل في أخي لا حول يا أخي شوية سبحان الله تواضع لله خفف الوطن سبحان الله لا أخي. هل يحشر الناس المؤمنون مع المؤمنين والكفار مع لا لا لا كله يحشر مع بعض مختلطين كله مختلط مختلط كله اللي لاقي مكان يمشي فيه يمشي لغاية ما يصل إلى أرض المحشر كله يقف وينتظر وانتظارهم كم يطول حتى يتمنى بعضهم أن يدخل النار ولا ينتظر هذا العذاب. لا إله إلا الله الموضوع صعب. لا لا سوف نأتي هذا الكلام تفصيلا لكن الموضوع صعب. احنا الان هذه حلقات الوعد الحق يعني بدأت بداية صعبة والله مسألة لا ان يخفف معها لابد من شرحها لابد انا اريد ان ابسطها يعني حتى ربما يعني يعذرني الاخوة المشاهدين ربما تحول الموضوع لطريقة خطابية لان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حسب امر كان يصيح حتى يقول صبحكم ومساكم كان بيتكلم مرة عن ارض المحشر قال ابن عمر والله اوشكنا قلنا ان المنبر سوف يهد فليتزلزل المنبر برسول الله ويتكلم لانه منفعل وهو المؤمن لا اله الا الله هو الوحيد الذي اذن له بالشفاعه ورغم ذلك كان خائف ينفعل لاجلنا نحن لاجلنا سبحان الله سبحان الله نعم وذلك تعالى نم يا رسول الله انعم بالنوم يا عائش كيف انعم وصاحب القرن قد التقم قرنه حنى جبهته قدم قدما واخر اخرى شاخصا الى العرش ببصره عيناه كالكوكب الدري سبحان الله او كالكوكبين الدريين سبحان الله يخشى ان يرتد اليها طرفه فيأتيه الأمر من السماء بالنفخ في البوق. تخيل أن الرسول شاف هذا المنظر شاف هذه الصورة كيف ينعم؟ قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما هنأت لكم حياة. هذه محمد ابن ليست هذه دعوة للتيئيس هذه دعوة لسرعة التوبة للإفاقة. وإحسان التعامل مع إخواننا المسلمين وغير المسلمين في الدنيا عايزين نظهر عظمة الإسلام نوع لشان الإسلام مش عايزين نرحل من الدنيا إلا وقدمنا للإسلام شيء لابد أن نعمل الإسلام شيء لازم. الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون وسطنا وقتها عندما تتباين الأمور. أنس كان يبكي بكاء مرة قاعد يوضي النبي صلى الله عليه وسلم يوضئه فالرسول وجد ماء يسقط من أعلى تعجب نظر فإذا دموع أنس تنهمر سبحان الله قال ما لك يا أنيس قال يا رسول الله توحشني من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وتذكرت يوم القيامة تكون أنت مع النبيين والصديقين وأنا أين أكون لا إله إلا الله قال يا أنس بعد ما أنزل الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الفقير قال مواطن ثلاثة تجدني عندها لا يسأل ساعتها حميم حميمة لا إله إلا الله عند تطاير الصحف ما حد يدري كل واحد منتظر النتيجة مؤمن نتيجة نهائية ما فيهاش نتيجة تانية يا باليمين والعياذ بفضل الله يا بالشمال والعياذ بالله يا من وراء الظهر ما فيش غير كده وبعدين عند نصب الموازين وبعدين عند العبور على الصراط دي ثلاث أماكن لا يعني لا تخطئها موجود أنا عندها لأن واقف جنب الميزان ربما يشفع واقف عند التطاير الصحف ربما يثبت واقف على الصراط ربما يشفع لله ربما يثبت تجد رسول الله يثبتك وانت وهو معك وانت نفسك تشوفه هذه ثلاث مواطن قالوا انت تراني فيها ولكن لا يسأل يومها حميم حميم سألش. لا إله إلا الله لكل دمرين منهم يومئذ شأن يغني لا إله إلا الله نعم. هذا الوقت الذي يقضى في أرض المحشر معلوم؟ لا الله أعلم يعني إن هذا اليوم يطول يعني ولا يعلمه إلا الله لكن ليس بأيامنا تلك ولا بآلاف السنين تغيرت المعالم تماما تغيرت المعالم وكنا نعرف اليوم بالشمس والقمر وكذا ولكن الأوقات ساعتها لا الله أعلم ما قرأت شيئا في هذا نعم طب أين الملائكة في هذا الملائكة نزلت لتحيط بالمحشر هذه ملائكة السماء أما الملائكة المكلفين بنا المؤمن في روايات تقول ان المؤمن الصالح الملكين اللي كانوا في معاه في الدنيا وعملوا الصالح ينتظرانه عند القبر ليقوده الى ارض المحشر. ينصرف منا انصرفوا عند الموت وبعدين الملائكة في ملائكة وقفة بقى عند الميزان ويقال ان الوقف عند الميزان جبريل فقط وسوف نأتي لحلقة الميزان ربنا يخفف عنا ويثقل موازيننا بطاعته لكن الملائكة في هذا الوقت يعني احاطت بأرض محشر جميعا بأرض محشر لا كل أرض محشر محاطة بالملائكة تبديل الأرض عرفناها بأرض المحشر وتبديل السماوات يعني وقتها تكون السماء موجودة أم لا لا لا لا سماء موجودة لا سماء أين الله سبحانه وتعالى لا الله عز وجل لا لا لا لا لا الله لا يحيط به زمان ولا مكان فهو خالق الزمان والمكان لا لا لا لا الله لا تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ليلة المعراج أقرب إلى ربي بن يونس وهو في بطن الحوت هذا أمر الأمر الثاني كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كل ما يخطر ببالك عن الله الله غير ذلك لأن عقل محدود الله لا يحيط به لا زمان ولا مكان هو خالق الزمان والمكان قبل أن يكون هناك زمان ولا مكان تقف العقول عندئذ ليست حائرة وإنما ساجدة لله عز وجل تقف العقول حينما نحشر الأرض المحشر اللقطة التي تلي ذلك ماذا؟ القوم أو الناس خرجوا من قبورهم وصفهم رب العباد عز وجل كالجراد المنتشر انظر إلى أسراب الجراد منظر يعني فظيع يعني الجراد من رأى أسراب الجراد حمى الله بلاد المسلمين من كل سوء لو رأيت أسراب الجراد وهي تسير يحدث لك رعب الناس في هذا الموقف كالجراد المنتشر ثم يصل الجميع إلى أرض المحشر الشمس تقترب من الرؤوس السماء تقطع السماء تقطع أجزاء وبعدين تسيل كالفضة المذابة تصير السماء وردة كالدهان تسيل السماء الناس سماء يعني تبدل السماء أمام الناس نراها ترى السماء وهي هكذا هذا منظر مرعب طبعا. المنظر الآخر المرعب اللي ربما لا يلتفت إليه العباد أن الملائكة سكان الملأ الأعلى عندما يهبطون من السماء نحن لا نتخيل أحجام الملائكة نحن سوف نرى خلقا جديدا ما كنا نراه في الدنيا يعني وسوف نرى الملك على طبيعته على طبيعته كل سكان ملأ سماء من السماوات عندما يهبط الملأ الأعلى السماء التي تليه 100 ضعف من حجم سكان السماوات الاولى يعني الله اكبر يعني سكان السماوات الاولى يحيطون كحلقه الاولى حول اهل حول المحشر واهل ثم ينزل سكان السماوات الثانيه اكبر حجما في الحلقه الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه ثم حتى السابعه سبع طبقات او سبع اطر او سبع حلقات تحيط باهل المحشر جميعا 100 ضعف بهذا المنطق يا الله شيء يعني تقريبا يعني الانسان بطبيعته ينكر ما لم يره بطبيعته صحيح نحن نتكلم الان عن شيء كانه خيال ومن اين اتينا بوصف الملائكه يعني كما ورد نعم كما ورد في في في في في, في, في الاسانيد وفي الكلام فمن اهل العلم الاغرب من الخيال ان مع هذا التدافع والأقدام فوق الأقدام والازدحام ولا يجد كما قلنا بالأمس الإنسان موضعا إلا لقدميه تجد بجوارك الحيوانات المفترسة وقد جاءت منكسة رؤوسها خشية من الله عز وجل وليس عليها جريرة الحيوانات المفترسة الأسد والذئب وسبحان الله الديناصورات الفيل الفهد كل هذه الحيوانات المفترسة تأتي منكسة رؤوسها رغم ما عليها من جريرة ما عليها من ذنب لكن هي في حالة من الخوف يعني الخوف هو السمة الغالبة على أهل المحشر كلمة الحشر أصلا تريد أنت الدلالة الحشر هو جمع الناس في مكان بالإكراه ليس بالرضا وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يحشرونهم رغبة أم رهبة رهبة. رهبة. فكلمة حشر بدل اللغوي فيها إرهاب. فيها شيء من الإكراه. وحشرناهم فلم يغادروا منهم أحدا. نعم نعم. يعني حشرناهم نحن هم. الكل حشر في هذا المكان. فالحشر هنا بإكراه ليس برضا ليس طوعية. نحن مجبورون على هذا. خلاص هذا هو يوم الفصل. بس جمعناكم الأولين. نعم. في معذرة فضلاتكم في مثل هذا الموقف تحديدا يستخدم كلمة الحشر. الحشر لأن حشرناهم. لأن يقول يدي محشورة لا أشعر بالرضا وهي محشورة. صحيح. يد الولد حشرت ما بين الباب وبين مصراعه. فهذا شيء غير طيب. سبحان الله. هذا كان وجاءت كلمة حشرات. أنا دائما محشورة في جحر. صحيح. الله جميل. ها حشر. طيب فضلتك القرآن الكريم استخدم مع بني آدم وحشرناهم ونحشرهم. نعم نعم. وقال مع الوحوش وإذا الوحوش حشرت أيضا. طب نعم. الحشر فزع لنا ولهم وللحيوانات أيضا لأنها جاءت هذا طبعا طبعا. يعني تخيل أنت تقف بجوار الأسد والأسد واقف منكس لا يفكر أن يلتهمك. الديناصور يقف بجوارك ذليل. لا إله إلا الله. كما ذلتنا نحن الكل في حالة من الرعب. الحيوانات ورغم الملائكة يعني سبحان الله العظيم وخشعت الأصوات للرحمن في هذا الموقف فلا تسمع إلا همسة وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. عانت الوجوه خلاص كله منتظر ماذا سوف يحدث. مرة ثانية هذه الآية وخشعت الأصوات للرحمن. سلام. يعني خشعت رغبة من المؤمن ورهبة وخشية من الكافر وخوفا. كل الأصوات لا صوت لا صوت حتى الملائكة لا صوت وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. أنت والهمس لا تتبينه. يعني أنت بجوارك تسأل متى ولا يسمع أحد أحدا. همس الإنسان يخاف أن يظهر صوتا من الخوف من شدة الخوف كده لانه ينتظر شيء لا يتوقعه نتيجه لا يعرفها في رعب شديد في هذا المنطق. وعانت الوجوه للحي القيوم ناظره وقد خاب من حمل ظلمه. سلم يا شوف شوف الظلم ذكر فيه شوف الظلم ذكر فيه يا رب. سلم يا رب. الدنيا كلها مبنية ولذلك قال ربنا تعريفا للاخره لا ظلم اليوم. يا الله. ولذلك سحرت فرعون لما هددهم. ماذا قالوا؟ قالوا اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. في هذا الإجرام أو هذا الخوف يقف المجرم إبليس ليخطب خطبة في الناس ماذا يقول عليه لعنة الله؟ يقول ما كان لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يا طبعا خلاص يتبرأ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء والعياذ بالله جزاء الكافر. إذن المسألة أنا أريد من المشاهدين والمشاهدات عند قراءة القرآن نتدبر نجي عند آيات الأخيرة ونتوقف لأن إبليس هذا سواء إبليس الإنس أو إبليس الجن هو واحد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجنا من النار. معنى وتقطعت بهم الأسباب ما فيش لا نقد ولا إبرام ولا شفاعة ولا ولي ولا شفيع ولا حميم ولا إنسان يقول ولا تقطع كل الأسباب ولا شفاعة ما في لا لا لا ما من شفيع لا لا لا لا لا شفيع لا الشفاعة لمن رضي الله الرحمن قوله أما هؤلاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين وسوف نأتي بالكلام هذا. نعم. من يأذن لإبليس في الكلام والخطاب الله عز وجل عشان أنتم يا من اتبعتم إبليس ها هو يتبرأ منكم الرجل المسؤول الذي قال لعامل أو موظف اقتل فلان، تجسس على فلان، شوه صورة فلان، أذل فلان، اسجن فلان، انتقم من فلان، حطم أسرة فلان، اهدم بيت فلان، يقول لا ساعتها ما كان لي عليك من سلطان. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، لا توبة لا عودة لا رجوع. حتى اللي في النار لما سوف نأتي والعياذ بالله ربنا يعذنا وإياكم المشاهدين، يقول إيه؟ يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يقول ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ألا يعلم من خلق؟ ما عملوها في الدنيا كذا مرة، لأن أنجيتنا من هذه تقع علي المصيبة خلاص أخر أدوب أستقيم أصلح يعود يفكروا شوية نسأل الله السلام. فهذا هو مدلول الحشر. فالناس يبتدي يعني تبتدي أصوات يقال أنها أصوات علماء من أمة سيدنا محمد، علماء ربانيين، يقول يعني يبتدوا يعني ينصحوا أهل الحشر المحشر أن يذهبوا إلى من يخلصهم أو من يشفع لهم من أمة ربي. محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، أمة محمد، ويقال من المحكمين اللي هم الأعراف، في طائفة اسمه المحكمين. هم ليه؟ كرم ربنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الصالحون من كل أمة، يقال أن دول أصحاب الأعراف على خلاف الروايات، دول اللي هم هيشجعوا الناس للذهاب لآدم، مختارين يدلون الناس. نعم. ماذا يصنعون؟ فيذهبون إلى آدم بعدين يمدحوا في آدم، يا أبانا أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ يقول لقد غضب رب اليوم غضبا ما غضب مثله من قبل قط، ولن يغضب مثله من بعد قط، لقد نهاني عن الشجرة فأكلت. يذكر ذنب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهو نبي، لا إله وهو نبي. سبحان الله. لا إله إلا الله. اذهبوا إلى غيري فاسألوه لمن نذر. سبحان الله، هذا في الصحاح في مسلم. نعم. اذهبوا إلى نوح، يا نوح أنت أطول الأنبياء عمرا وأنت أولي العزم وأنت أول نبي بعد أبيك، اشفع لنا عند ربك. يقول لا، لقد دعوت على قومي دعوة، رب لا تذر على الأرض من الكافرين الديار. الدعاء رغم أنه دعا على كافر. لا إله إلا الله. يتخوف من هذا، يتخوف من هذا الدعاء من نتيجته. هو كان يقول يا مؤمن، الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ماذا كانت الإجابة؟ الأنبياء عرفوا الإجابة. نعم. الأنبياء يعرفوا الإجابة، عارفين أن هما ماذا قال الأتباع، كذبوهم وكفروهم. قال سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الموقف أنسى الأنبياء ماذا حدث. الأنبياء هم أثبتوا الناس. فالموضوع مش بالسهولة المتخيلة. موضوع الوعد الحق هذا موضوع يعني أنا كنت مشفق وأنا أحدث الناس فيه لا شك. يقول لقد غضب ربي غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله بعد. اذهبوا الى غيره، الى من؟ الى ابراهيم. انت ابو الانبياء وانت خليل الرحمن وانت. لا، ذكر كذباته، كذبات سيدنا ابراهيم. هو قال مره انا قلت اني سقيم، وكان سقيم القلب من اعماله، يعبد الاصنام. وهو الإنسان يمرض لما يرى أهل المعاصي. صحيح. هو قصده سقيم بهذا فاعتبرها كذبة. يا الله، مرة قلت إني سقيم وأنا ما كنت سقيم، لكن كان سقيم القلب وصادق، والأنبياء صادقون. سبحان الله. لقد غضب، نفس الإجابة، اذهبوا إلى غيره، لمن؟ لموسى، أولي العزم. لذلك أوصى ربنا رسوله فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. يا كريم الرحمن، أنت الذي من الله عليك بكلامه وبرسالته. لا، ويذكر أيضا دعوت على قومي ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله من بعد. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. يذهبون إلى سيدنا عيسى. أنت روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، قال لقد غضب ربي غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم يذكر ذنبا عليه السلام. لما لم يشرك؟ لا لا, لا لا لا اولا لم يؤذن له, يعني لا يشفع احد الا لمن ارتضى من رسول غير مخول, غير مرتضى, لا ليس امامه اشاره خضراء ليسمح له بالشفاعه. اه سبحان العبد عبد والرب رب, وهؤلاء اشرف الخلق. اين انتم ممن قال انا لها انا لها؟ كل واحد يقول لا. كل واحد يقول لست لها لست لها, اجابه واحده لست لها, لست لهذا الموقف, ليس هذا الموقف مكاني, غير مامور, ما لا ليس لست لها لست لها. اين انتم ممن قال انا لها انا لها؟ سبحان الله. فيذهبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال فاسير, سير خطوات وسط هذا الحشر والناس تنتظر, فيتضوع المسك من حولي. يا الله, لمحة خير. يا الله. ثم أسجد تحت العرش ويفتح الله علي من محامده ما لم يفتحه من قبل, سبحان الله, بحيث أن يعطيه كلمات ما قالها الرسول من قبل ولم يجه إسلام, سبحان الله. قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع, عليه الصلاة والسلام. العجيب أنه في هذا الثبات العجيب اللي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني الأغرب من الخيال, يقول يا رب أمتي, يقول خذ من لا حساب عليه من أمتك وأدخلهم من هذا الباب وهم شركاء في بقية الأبواب. المفاجأة هنا إيه؟ الجنة على اليمين. يا سلام, هذه المفاجأة. سلام, مفاجأة الحشر أن الجنة موجودة, خلاص موجودة في هذا المكان, خلاص. سبحان الله, خلاص هذه الأرض التي نحيا عليها, خذ من لا حساب عليك. هو يعلمهم كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته وطبقاتهم ودرجاتهم في العبادة كما يعرف الإنسان ابنه أبناءه. كل الأمة كله يأخذهم كده, حتى طلح نفسه أحد العشرة, نعم, حواري رسول الله, ويا رسول الله هناك آلاف طلحة, وسمعتك تقول ينادى على الإنسان باسمه واسم أبيه, كيف أعرف أنني المنادى؟ قال يا طلحة, عندما يقال طلحة ابن عبيد الله لا تقوم إلا أنت يا طلحة, لا يقوم أحد. يا الله, ما في, شوف كم ألف طلحة, قدرة إلهية. خلاص مسألة سبحان الله, لا تخضع لمعايير البشر, دخل البشر الآن بيقول يدخل المعلومة على الحاسب الآلي يقول له دخل المفتاح التشغيل, صحيح, دخل فين الرقم السري, تدخل بتاع الكارت على ماكينة البنك يقول لك لا فين ماكينة المصرف, يقول لك فين الرقم السري, إذن لن يفتح إلا لهذا, لن تأخذ فهم, وقدرة الله سبحانه وتعالى. فيأخذ من لا حساب عليه, هنالك من لا حساب عليه, من لا يحاسب. نود أن نعلم من هؤلاء. أولهم أبو بكر رضي الله عنه, لن يحاسب. يا سلام, نحن نغبطه. عندك الشهداء, عندك أهل الصبر. أهل الصبر, اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. يخرج أناس من القبور إلى أبواب الجنة, هنيجي الجنة إن شاء الله, هذا الكلام تفصيلا. يقف رضوان إلى أين؟ أنتم ما وقفتم لحساب ولا انتظرتم نشر ديوان ولا نصب ميزان. يقولون يا رضوان نحن لا نقف لا لنشر ديوان ولا لنصب الميزان, أو ما قرأت القرآن؟ قال ماذا في القرآن؟ يقولون قال ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. قال كيف كان صبركم؟ قالوا كنا إذا أسيء إلينا أو إذا أسيء إذا جهل علينا حلمنا, وإذا أسيء إلينا صبرنا, وإذا أعطينا شكرنا, وإذا أذنبنا استغفرنا. قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. السلام. اللي ما عليهمش حساب أرملة ترك لها زوجها يتامى, قعدت فربتهم تسابق النبي السلام إلى باب الجنة. هؤلاء لا حساب عليهم. وفي أصناف يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ويريهم المكان ويرجع, لأنه لسه هو موقفه الباقي, موقفه مهم هنا صحيح, ما يترك الأمة. نعم. سبحان الله. هنا يبدأ الحساب خلاص. الطائفة التي تدخل الجنة بدون حساب دخلت, هنا تتطاير الصحف, وهذا هو المشهد الأول من مشاهد الحشر. طيب قبل هذا المشهد حدث. نعم. من يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام, أمته أم الناس كلها؟ كل المحكمين من الأمم كلها, كلهم كلهم. طبعا معروف أن هذا ليس لهذا الموقف إلا هذا, هو إلا هذا الإنسان. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا, هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه كل الأنبياء. وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمدنا ينادي من ورائي. يا سلام. تبدأ الصحف في التطاير. نعم. قال ربنا فيما قدمت أنت من سورة الإسراء, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. انظر إلى التعبير القرآني بألزمناه, من الملازمة. نعم. يعني كتابه لن يذهب إلى غيره, لن يحدث خطأ بأن أخذ أنا كتابك وتأخذ أنت كتابي, لن يحدث خطأ أن واحد بدل أن يأخذ من شماله يأخذه بيمينه. لا, هو ألزمناه شكلا وانفرادا وحقيقة وموضوعا من كله, من باب اللزومية أنه ملازم له. هذا كتابه. الكتاب هذا إذا أردنا أن نبسط المسألة فيما أفهم بعقل الصغير أو عقل الجاهل, أن الكتاب هذا عامل زي الشهادة اللي فيها المجموع الكلي, المجموع مجموع الدرجات. لكن أوراق الإجابة دي موجودة كلها تحت العرش بتاع المليارات دي كلها, أوراق الإجابات كلها. إلا ما هو أنا ليا سجل, كان سجل واحد؟ لا, يعني السجل المكتوب, السجلات المكتوبة عليا. أيوة. هذه السجلات كانت منشورة, فلما جه ملك الموت أخذ روحي وموت طويت. يوم القيامة وضعت تحت العرش فتنشر مرة أخرى, وإذا الصحف نشرت نشر الخبر, يعني فتحت نشر الخبر, نشرت الخبر. هذا المقصود هو بالصحف. الصحف اللي هي ايه؟ صحيف الاعمال. ولذلك ايه؟ ولذلك قال ايه؟ يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة واضحة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى وضع الكتاب يعني خرجت السجلات فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول في سورة الإسراء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لما الإسراء بتبدأ بعد آيات بني إسرائيل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى, يبدأ بالقرآن. اللي عايز ينجو يبدأ بالقرآن بما في القرآن. إن هذا القرآن, إن هذا القرآن كتاب رب العباد الذي نزل على رسوله يهدي للتي هي أقوى. يهدي ايه؟ للجنة. هذا هي التي اقوى, صحيح. هي الاصلح. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. والاخرين وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. لهم اجرا كريما. اجرا كريما اللي هم ايه؟ اجرا كريما اللي هم المؤمنين. التانيين والعياذ بالله عذاب اليم والعياذ بالله. بس وبعد ما كل انسان الزمناه ضع. يبقى المقدمة كده القرآن. يعني تعالى من القرآن عايز تنجو خليك مع القرآن. دور حول حيثما دار القرآن, خف حيثما وقف القرآن, سر حيثما سار القرآن, لا تبتعد عن كتاب الله. صحيح. نعم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولة. وبعدين تكلم عن الليل والنهار وبعدين أن عشان يكون دليل وبعدين وكل إنسان أرسمناه طائرة في عنق. هذا الترتيب لا بد من قراءة القرآن بهذا المنطق وبهذا التدبر وبهذه المعنى. أما قرآن أقرأه وترجع لأهل العشق والهوى وترجع أهل الكتاب ما يصير هذا احترامنا لكتاب الله. المهم تبدأ الصحف التطاير. في التطاير تتطاير الصحف. كيف تتطاير؟ من تحت العرش كأسراب الحمام. الله أكبر. طبعا للبشرية كلها لكل المليارات دي كلها كل تطاير في الفضاء. لا نقول في السماء ما في سماء طار في الفضاء ثم تهبط لتلتصق في رقبتك. يا الله تنزل في عنقك. هذا التصاقها بالرقبة مقصود في حد ذاته. نعم الكناية. لا لا لا لا لا لا لا ما تفرق تنزل في رقبتك. الله أكبر. دون أن يدري إما أن اليد اليمنى تمتد أو اليد اليسرى تمتد أو الكتاب نفسه ينزل من على الظهر يتعلق على رقبة من خلف يأخذ كتابه بيمينه أو يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. طب وإذا استط وإذا أراد أن يمد يده اليمنى؟ لا لا لا لا يستطيع. كما قلنا أو يمسك اليسرى. لا لا لا كما قلنا في في في إجابات القبر أن الذي يتكلم لسان الحال لا لسان المقال. ما سهل من ربك ربي الله. صحيح. الحرام يقول ربي الله واللص يقول ربي الله والمرتشي يقول ربي الله والظالم يقول ربي الله. لسان الحال لسان الحال لا لسان المقال. فتح الله لك. فتح الله لك. نفس القضية اليد تتحرك دون إرادة. أول ما يمسك كتابه يحصل له رعب. لا إله إلا الله. لأنه سبحان الله يجد الكتاب كله كأنه راسب أنه كله سيئات. يا الله. وهو لم ينكرها مكتوب في هذا تذكر الكتاب. تذكر هو تذكر قال لك انت ظالم فلان وانت مفتري في فلان وانت ما صليت اليوم الفلاني وانت عشت 20 سنة دون صلاة وانت ظلمت اخواتك في الميراث وانت تجبرت وانت عذبت زوجتك وانت والعياذ بالله اذيت زوجك وانت اذيت مكتوب. لا اله الا الله. كل شيء. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا قال ابو حامد الصغيرة هي التبسم والكبيرة الضحك. يا الله. اول ما يمسك دي الرعب خلاص وما أنا خدته بيميني ليه هذا مو فيك سيئات. فيطمئنه الملك بضع من حسنات عملها. أي ملك؟ ملك من الملائكة. نعم. يطمئنه في بعض حسناته عملها في الدنيا يجدها بينه وبين الخلق وهذه بينه وبين الله السيئات أراد الله أن يسترها. العبد بعد ما يأخذ الكتاب ينتظر أن ينادى عليه. نعم. كله منتظر يؤخذ من في هذه اللحظة عند تطاير الصحف هيحدث موقف مرعب. تأتي النار لتزفر على أهل المحشر لها 3 زفرات. أول زفرة وذكر ربنا قال إيه وجيء يومئذ بجهنم. قالوا كيف تجيء يا رسول الله؟ قال لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 ملك لها فحيح كفحيح الأفاعي. تكادوا تميزوا من الغيظ. سلم يا رب. سلم تكادوا تميزوا من الغيظ. يعني شوف التميز يعني ايه؟ شوف صوت الحريق والعياذ بالله. سلم يا رب. سمعت صوت حريق مرة وانت الخشب وسبحان الله والنار تعمل لها يعني لها تغيظا وزفيرة حتى انها تخرج منها أعناق طويلة تلتقط الكافر التقاطا من أرض المحشر من النار من وسط الناس تطلع تلتقط وترمي ما يقف حتى في أرض المحشر تلتقطهم التقاطا كما تلتقط الطير الحب. منظر لا إله إلا الله. لأن أول ما تزفر أول زفرة الناس أهل المحشر يرعبون ويجروا من أمامها يهربوا هروب. وبعدين تزفر الزفرة الثانية فترى كل أمة جاثية يقع الناس على وجوههم من الخوف فوق بعض. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. في سورة في القرآن في الحواميم سورة الجاثية. نعم. ثم يجثو الإنسان على إيه ركبتيه. فيجثو يقول لك يعني رجلي ما حملتني يا رب سلم أو ما يقع. فلما تزفر الزفرة الثالثة ينبطح كل إنسان على وجهه ينظرون إليها من طرف خفي. يبتدي ينظر يشوف هي بعدت أم لم تبعد، لأنها مقتربة من الناس وحرها ولفحها، لأن بيقول لو أن يعني إنها ترمي بشرر كالقصر. قالوا كالبيت يا رسول الله، قال كالمدائن والحصون. الشرارة، الشرارة الواحدة لو طار شرارة من جهنم على الدنيا لأحرقتها بمن فيها وما فيها. شرارة واحدة، شرارة واحدة، موضوع غير الموضوع صعب. لا إله إلا الله. طبعا هذه الزفرات الثلاث الأولى الناس تهرب. طيب الثانية، الثانية تلثو كل أمة على كل يلثو على ركبتيه. الثالثة، يعني الثالثة ينبطح الناس على وجوههم خوفا ينظرون إليها من طرف خفي. وهي تلتقط في الأولى، وهي تلتقط في الأولى والثانية والثالثة أولادها. نعم جميل هذا. أولادها أمه الهاوية، هذه أمهم صحيح. عملوا لها، أشعلوا نيران الدنيا على الناس، حقد حسد والضغينة والغيبة وهتك الأعراض وظلم الناس وإذلال الناس وقتل الناس، كل ده يعني المسألة هذه مشاهد يوم القيامة. هذه يعني هذا ما كان يعيشه رسول الله ليل نهار فشاب صلى الله عليه وسلم. طائرة الصحف، وقف كل إنسان ينظر ويرى فيه الله عز وجل اللي ثبتهم بهذا الشكل. قالوا يا رسول الله كيف يعني يحاسبهم على كثرة عدده؟ نعم هو العدد كله سيتحاسبه. قال كما يرزقهم على كثرة عدده. مسلمة منطقية، كله كان يأكل ويشرب صحيح في الدنيا سبحان الله. يبدأ سؤال الأنبياء، أول سؤال الأنبياء تخيل. بعد ذلك استراحة قصيرة. بارك الله فيك. كونوا معنا. الوعد الحق. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. معنا نرحب بالداعية الإسلامي دكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بحضرتك. مرحبا. في الكتاب غير الصحف. نعم. أم هو؟ لا، الكتاب ملخص. أيوة. لأعماله. الصحف هذه الإجابات التفصيلية بأعماله. طب المقصود بقوله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره، هذه هي الشهادة المجملة، هذا هو الكتاب. أما الصحف التي تنشر هذه من سوف تنشر تحت العرش عندما نأتي عند الميزان. نعم. يعني هو في البداية سوف يأخذ ملخصا بعمله بالضبط بحالته، يعلم ناجح أم راسب وينتظر الحساب، ولكن لا يضمن، يعني مش مشاهدين النتيجة النهائية. ما هو النتيجة مسطرة في هذا الكتاب. لا لسه هيقف الكتاب، الله أعلم التفصيل فيه إيه. يطلع له غرماء من حيث لا يدري، واحد يقول له يقول له فين أنا مرضت مرة ولم تعودني، مش هكذا قال رب العباد في الحديث القدسي. الناس بتبحث عن أي حسنة. أنا مريت عليك مرة وقلت لك السلام عليكم، ما رديت عليه السلام، ليه تدخل عليه حزن في الدنيا؟ أنا عايز حق كثير كثير. شيء صعب. لا ليه؟ المنهج واضح، لماذا لا نسير وفق المنهج؟ الكتالوج موجود، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا وبينها. لأن كل واحد منا سوف يأخذ برقبة أخيه ليحاسبه. طبعا. وما سار عبد مع عبد مرة إلا ويسأله عن حق الصحبة. قولي يا شيخ مشيت معك مرة ما نصحتني في الله، ما قلتليش كلمة. يا ربي. مش يا ربي، انما نقول اخوه. اين الاخوه يا ربي؟ هي الاخوه ان انا اطعنك في ظهرك؟ هي الاخوه؟ لا يا اخي، لا يا ابني. سبحان الله. يؤتى بالرسل، اول واحد يحاسب من الرسل يعني بعد تطير الصحف. الكل يقف، الكل اخذ كتابه. خلاص انتظر تشوف لسه. نعم. ثم ياتي بدايه الحساب، ينادي الله رب العالمين يا نوح لبيك ربي. اولهم وآدم. لا، آدم لم يبعث لأحد، أنا بكلم على حساب البشر. جميل. يا نوح هل بلغت قومك؟ هو أعلم، لكن عشان يعذر العباد الى الله. ما فيش حجه لعبد يقيم الحجه، يقيم الحجه على على قوم نوح. يقول نعم يا رب. يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ يقولون لا يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف شوف شوف شوف الجبروت، لا حول ولا قوه الا بالله. شوف شوف هنا يخلي الله تبارك وتعالى بين المرء وبين عقله في هذه اللحظه، لا ينطق بما شاء. لا لا هو ينطق بسابقه اعماله، بسابقه الاعمال، النطق النطق والعمل، مش مش بلسان المقال. كما كانوا يكذبونه في الدنيا، الدنيا يكذبون ايضا في الاخره. سلم يا رب يا حفيظ يا حفيظ. يقول وعزتك وجلالك قد أبلغتك. يقسم يقولون، يقول الله عز وجل أمعك من يشهد؟ يا الله. يقول بلى يا رب. من؟ قال محمد وأمته. الله أكبر عليه الصلاة والسلام. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. الله أكبر. ما فين الوسطية؟ فين جمال الله. الأمة؟ فين عظمة الإسلام؟ فين مقام سيدنا محمد؟ هو هو هذا هو مقامنا. جميل جميل، بس ولكن نهين ورب الكعبة. يا محمد هل أبلغ نوح قومه؟ نعم يا رب. يا أمة محمد هل أبلغ، هل تشهدون أن أن أن نوحا بلغ قومه؟ يقولون نعم يا ربنا. تقول أمة نوح كيف تستشهد علينا ما لم يرنا؟ صحيح. ده نجون بعدين بآلاف السنين. صحيح. يقول ربنا يا أمة محمد كيف تشهدون أو على شيء ما رأيتموه؟ يقول يا ربنا قرأنا كتابك وعلمنا أن ما فيه حق، وأن نوحا بلغ قومه وأنهم كذبوه. قال صدق محمد، صدق نوح، صدقت أمة محمد. يا الله أكبر. الله أكبر. هذا الله أكبر. هذا مقام محمود للأمة أيضا. صحيح. هذا مقام محمود للأمة. صحيح. بس من الذي يشهد؟ لأننا لما أكون مشغول بذنوبي وبسيئاتي ما كيف يعني أعطي غيري؟ فاقد الشيء اللي أعطيه. لماذا نقول هذا الكلام؟ لكي نزرع الخير اليوم لنجنيه غدا إن شاء الله. نعم. فيبدأ الرسل بهذا الشكل. كل رسول مع أمته. بالضبط. هكذا. حتى يصل الأمر إلى سيدنا عيسى. أأنت قلت أمام الناس، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يا الله. يذعر عيسى. يذعر عيسى. هذا هذا يسأله أم استفهام إنكاري هذا؟ هذا عشان لتخرج الإجابة لهؤلاء الذين الذين تقولوا عليه. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أول كلمة غير إيه؟ سبحانه. أنزهك عن يا ربي، أنزهك عن كل نقص وأصفك بكل كمال. سبحانه. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إن كنت أنت الشهيد الرقيب عليهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليس الغفور الرحيم. لا لا لا لا، هو مش موقف اعتذار، مش موقف طلب رحمة، هو مرعوب. إن تغفر الغفور الرحيم. لا ما عزيز حكيم فيها قوة وقسوة. لا لا لا لا، يعني هؤلاء قوم لا يحت... لا, لا, لا, لا, لا, لا يستحقون مغفرة ولا رحمة. شو أدب سيدنا عيسى؟ لا إن إن إن إن إن يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقون صدقه، صادقين صدقهم. حسن البصري لما قرأ الآية أغمى عليه، أغشي عليه. قال هذا يوم ينفع قال ربنا ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال فما بالنا نحن كذبوه. إذا كان الصادق تعالى يسأل عن صدقه، يؤتى بالقاضي يوم القيامة يسأل حتى يتمنى أنه ما قضى بين اثنين في تمرة. صحيح مسلم. تمرة يقضي. أنا مالي، أنا إيه اللي خلاني أقعد أجلس على المجلس؟ لا إله إلا الله. لا والناس تتبارى على المناصب وعلى الكراسي. لا إله إلا الله. يا أخي لا بد أن نفيق. يترك سيدنا عيسى الأمر لله سبحانه وتعالى هكذا على ملأ أمته. خلاص خلاص، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حتى لم يتوعد بالشفاعة والتدخل والتماس الأعذار. مؤمن قال أنا لا أسألك عن مريم أمي، إنما نفسي نفسي. ما لنا بهؤلاء؟ أنا بلغته هم ما قبلوا، قال لهوني وخلوني ند لله وخلوني ولد لله وخلوني سبحان الله. يتنصل تماما ولا يعني سبحان الله. يا رب هم عبادك، هم عبادك، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يا رب انت تصنع ما تشاء، انت الحكم، لا رد لحكم الله ولا امام الله. نعم. تاتي امه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، تاتي امه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يامر الله عز وجل بنصب الموازين مع امه سيدنا محمد، مع الكل طبعا. يعني لم يسال، لم تسال الامه كما سئلت الامم السابقه. لا لا لا سيدنا، لا لا سيدنا لا نوح وموسى وعيسى. لا لا لا لا لن تسأل أمه هكذا كما سئل. لا لا لا لا، الميزان توضع الموازين، وهذا فضل الله، هذا كرم، هذا كرم، هذا كرم. نعم. لا إله إلا الله. هل هو ميزان أو عدة موازين؟ هناك خلاف، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان في الدنيا. هذه ثلاثة موازين في الدنيا، في الدنيا يوم القيامة، يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. القسط يعني العدل، العدل، فلا تظلم نفس الشيء، وإن تكن مثقال حبة، في حبة من خير أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت عملت خير مقدار حبة القمح، لا تخف، لا تضيع عليك، لن تضيع، لن تضيع. وما ربك بظلام للعبيد. القباني هي موازين، موازين يعني يقال انها موازين، موازين فعليه، موازين يرى موازين الانسان فعليه، موازين يرى الانسان ميزان امامه، او انها كما قال صلى الله عليه وسلم ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء، عشان نفهم، عشان نفهم، لكن هو ميزان. نعم. يزن الاعمال. نعم. يزن الاعمال. الميزان القباني اللي هو دايما يسمى الوزان اسمه قباني. صحيح. الوزان. نعم. الوزان الذي يقال ان جبريل نفسه أو هذا الوزان الواقف يعني. يمسك الموازين، موازين كلها، أو معه مساعدون، الله أعلم. نعم. المهم في ميزان، في موازين. أين تنصب الموازين؟ في هذا، في هذه الأرض، في هذا المكان، أرض المحشر، أرض المحشر. إحنا خلاص، إحنا هذه الأرض التي لن نغادرها إلا إلى جنة، أو العياذ بالله الكفار إلا إلى نار والعصاة والمجرمين، نسأل الله أن يجعلها جنة دون سابقة عذاب. طب استطراد سريع. نعم. من ذهب بهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، ومن أخذتهم النار؟ لا خلاص، يرون هذا. لا لا لا، خلاص خلاص، كفاهم الله هذا الرعب. تمام. لأن الرعب أيضا لا ينظرون، هذا رعب، مرحلة من مراحل الرعب. ألا يستشفعون لنا عند الله؟ الله أعلم. نأتي لموضوع الشفاعة لنرى. يا رب. توضع الموازين وينادى على عبد عبدة. من متى عند وضع الموازين؟ منذ آدم، منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. عبد عبد، مش اليوم بخمسين ألف سنة؟ فضلتك يا الصحف نشرت للناس كلها في لحظة. لا لا، خمسين ألف سنة. لا أنت، أنا ما أكلمك في دقائق. لا ده يوم بخمسين ألف سنة من هذه الأيام. وزاك إيه؟ قالوا ويوم تقوم الساعة يخصب المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الله، ده احنا ايه؟ عشت انا 100 سنة، 200 سنة، نوح عاش 1000 وكم سنة، ولا في ايه ده؟ ايه ده؟ 50 سنة دعوة فقط. ده ساعة، ساعة من النهار يتعارفون بينهم. زي كل ما قصدي بالنسبة للوقت، موقف نفسه، قال ياه ده ساعة يخصب المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة واحدة. نعم. ينادى على فلان، فلان ابن فلان، ويقول الملك هذا فلان ابن فلان، من كان له عنده من مظلمة فليأتي. يا الله، يأتي الغرماء بك، واحد يقول له أنت شفتني مظلوم ولم تنصرني، الثالث يقول له أنت أكلت من حقي، سبحان الله، من أخذ من حقي. لتردن المخيط والمخيط يوم القيامة، الإبرة والخيط. يا ربي يا ربي. ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء، لاقتص الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدق الله الباغي. وأين غفرانه ورحمته؟ غفرانه ورحمته لمن قدم خيرا. يا أخي ده فيه متمردين يا مؤمن في كام واحد، كام مليار في العالم الآن يقولون أنت لست ربا، وأنت لا وليس لنا رب، والعياذ بالله. كام مليار؟ سلم يا رب. مليار. صحيح. طب من ينادي عليهم الملك بأولوية السن؟ لا لا لا الله أعلم ينادى. يعني الأول فالأول. لا الله أعلم الله لا الله أعلم الله ينادى. ما في هذا. المهم إحنا منتظرين إلى آخر واحد. الدور. يعني لغاية ما نسمع. والكل سيسمع على الملأ صوت وصورة وعارفين أن هذا فلان. لا لا إلا الله. طبعا. فيخرج له من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر. كل سجل مد البصر. بصر. بصر هو شوف بصر. ووقتها أن ذاك سيكون البصر غير. أكثر حدة. فبصرك اليوم حديد. يعني وإن كان الحديد هو أن ترى الحقائق كما هي لكن يعني هو مد البصر. لا حتى في الدنيا. يا مؤمن أنت لما. أقول لك شيء بسيط يا. لما تحب الإخوة ربنا يبارك لهم في الاستوديو لأن يفرغوا هذه الساعة التي تكلمنا فيها كلاما. نعم. عايزين 50-60 صفحة. صحيح. طيب. صحيح. ترى ما تفرغ عمل 70 سنة. يا ربي يا ربي. حركة وذهابا وقياما ونوما وظلما وعدوانا وعبادة وتهجدا وبعدا عن الله وانحرافا ومجالس زور ومجالس خير. كل ده مكتوب. لكل واحد 99 سجلا باختلاف الأعمار. هذا عدد ثابت لجميع الناس. يقول عبدي اطلع. على ماذا؟ على سجلات. ويتركه حتى يطلع. طلع. يحتاج الى اعمار. يقول يا ربي انت لست بظلام للعبيد. العبد لا لا لا الله يتودد. يقول اقرا كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. عشان احكم لا لا تظلم نفسك شيء. ما فيش. غير فيها الطلع. يفضل يقلب الصفحات فلا ينكر منها شيئا. احصاه الله ونسوه. سبحان الله. اطلعت يا عبدي؟ يطلع العبد. يسأله ثلاثة أسئلة كل سؤال أعجب من أخيه. الأول عبدي هل ظلمك حفظتي؟ يا ربي يا الله. يقول لا يا رب. ينطق لا. السؤال الثاني ألك حسنات مخفية؟ يعني الملائكة مثلا نسوا حسنة لم يكتبوها يعني استثقلوا دمك مرة أو لا. يقول لا يا رب لا. كل حسنة عملتها مكتوبة. السؤال الأعجب هو الثالث ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يا الله. الرسول قال هذا الصحابة ما تحملوا. يا الله. أيقبل ربنا منا الأعذار يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. الله لا إله إلا الله. بس السؤال نعم ما العذر؟ أي عذر؟ يقبل أعذار إيه؟ الدنيا. إيه العذر؟ إيه العذر؟ ولا عذر؟ هذه مصيبة. كنا مخدوعين. لا لا معلش هو أنت اللي خدعت روحك. يخادعون الله وهو خادع. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كنت غافل قال لك ولا تكن من الغافلين. كنت ظالم قال لك إياك والظلم. حكمت بغير ما أنزل الله قال لك أنت والعياذ بالله يا كافر يا فاسق يا ظالم. لا عذر أبدا. إيه العذر؟ لا أنا أصلا كنت صراحة ما كانش عندي وقت للصلاة. لا أنا ما قلت لكش صلي 24 ساعة. قلنا لك كل كم ساعة قف كده صلي ركعات. الدوام والعمل. لا لا لا ما كلفناك فوق الطاقة. انشغلت صلي اجمع الصلوات على سفر واقصر وفي صلاة خوف. والله الصيام والله أعطناك صحة ما عندك صحة أطعم. ابدي. الست كانت مرضعة وحامل ومال ومرضع وحامل تخرج تعوض تطلع فدية. والله أصل الحقيقة كان أبويا ترك سبب التركة وأنا خفت الغريبة. أقول لا لا لا ما فيش كلام ده ما الظلم من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه الجنة يوم القيامة. استفزني فقتلته. ما فيش من الكلام ده أنا حذرتك بالقتل وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا متعمدا. ما فيش حالت في عين إحدهن فجمع ما فيش الكلام ده لا. كلام ده ما اعطيناك هذا واعطيناك وسائل الحلال كلها انت اللي مشيت في طريق الحرام. اصل الاستثمار والبنوك نقول له ما ينفعش الكلام. ما في عذر. ضروره العصر. ما فيش عصر ولا ظهر ما فيش عصر ولا مغرب. خلاص العبد النفس الدنيه ما فيش هو اللي دناها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. انت اعطيناك نفس طيبه فطره نقيه نجستها وغبرتها وقذرتها وانحرفت بها بعيدا عن جدة الطريق. فماذا تبغي منا اليوم؟ عايز ايه؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. خلاص. نعم. الغرماء اجتمعوا. هو له جبال كجبال تهامة من الحسنات. فيأتي هذا يأخذ من حسنات وهذا من حسنات. أتدرون من المفلس؟ بس يأخذ سيئات من وضعنا. فإذا أفلح العبد. طب يعني معذرة. نعم. يعني إذا تقول أحدهم على الذي يحاسب هذا. لا هذا في الدنيا. هذا أمام قاضي الدنيا. لا يتقاول أحد. يقول لي قاضي. لا لا لا. يعطيني حسنات. القضاء في الآخرة بين يدي الحكم العدل. لا ظلم اليوم. ما حد يقدر يتكلم. ما فيش. يعني رجل يجد حسنات يأخذ. لا لا لا تخفى عليه. لا لا تخفى عليه خافية. لا سبحان الله. لا تخفى عليه الرقيب سبحانه وتعالى. أول سورة النساء قال إن الله كان عليكم رقيبا. الرقيب سبحانه وتعالى. لا لا يسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الظلماء ويراها في الليلات الظلماء. لا لا تخفى عليه سبحان الله. يأخذ الغرماء ما يستطيعونه من هذا. إذا إذا إذا إذا فنيت حسناته. إذا يأخذ من سيئاتهم فيوضع عليه. بعد ما كان موجب أصبح صفر أصبح سالم. ثم ينولوه كتابه بشماله المجموع النهائي. ينادي جبريل لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لن يسعد بعدها. يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. يقول يمكن حد يحن عليه بعد هذا اللذان. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إلى ما قال رب العباد عز وجل. يسلسل ويلقى في النار. أما الآخر تزن ترجح الموازين تثقل. الغرماء قليلون. هو التبعات تحملها عنه رب العباد. تاب إلى الله جاهد في سبيل الله وقف على ثغر من سلوك. تحمل هم الإسلام أخذ بيد الناس إلى الخير عمل خير صدق النية مع الله. هنا بعد ما يطلع تثقل موازينه فيرفع كتابه بيمين ها أمقرأ كتابي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. سبحان الله. خلاص يأخذ الملك ويقوده وهو أعرف ببيته في الجنة من بيته في الدنيا. ما بين مصراعي باب الجنة سوف نأتي يسير الفرس المضمر 40 سنة.